في صحيح البخاري من حديث سعيد بن زيد قال: لقد رأيتني، وتعرفين طبعا سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان زوج أخت عمر بن الخطاب، وعمر لم يكن أسلم آنذاك. يقول سعيد بن زيد رضي الله عنه: لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام. عمر الخطاب مسك كتفه هو وقته وبيعذب فيه على الإسلام، ومع ذلك ثبت على الإسلام. مرة من المرات عمر الخطاب جالس مع خباب بن الأرت وعمالين يتكلموا مع بعض، فذكروا بلالا، وانتوا عارفين طبعا بلال وقصة بلال، وتحط بقى في الرمضاء مكة عريان، تحط عليه صخرة وهو يقول أحد أحد، يدوه للولدان يتلعبون به، مسكينه وربطينه بحب وعمالين يجرجروه في شوارع المدينة والكلام ده، وبلال يقول أحد أحد، هانت عليه نفسه في الله. فعمر الخطاب جالس مع خباب بن الأرت وعمالين يدردشوا مع بعض، فعمر بيقول إيه بقى لخباب؟ قال: ما أرى أحدا أحق بهذا الأمر من بلال. بهذا الأمر هو الخلافة، يعني عمر بيقول أولى واحد يبقى هو أمير المؤمنين بلال بن رباح. ليه؟ لأنه ابتلي في الله بلاء شديدا وصبر. فقال خباب: انظر يا أمير المؤمنين وأمكشف ظهره. فقال عمر: ما رأيتك اليوم قط. إيه ده؟ إيه ظهرك ماله عامل كده؟ محترق، ظهر خباب محترق. قال له: إيه ده؟ قال: لقد أوقدوا لي نارا عظيمة ثم ألقوني فيها، فوالله ما أطفأها إلا ودك ظهري. الودك اللي هو الشحم يعني. الصحابة دول يعني ليس لهم نظير. عشان كده كان ابن عمر وحذيفة بن اليمان والكلام ده لهم مقولة مشهورة، كان يقول: لمقام أحدهم في الصف ساعة يعدل عبادة أحدكم ولو عمر عمر نوح. قصة مش قصة كثرة عبادة والكلام ده، لا، بس قصة صدق مع الله عز وجل وبذل في الوقت الذي يعز فيه من يبذل.